sing on my sick bed, and I'm mad, you know. Mañana tenía una cosa de la mañana. Mañana tenía una cosa de la mañana. O a mañana no le espera la mañana de la mañana. Hashem Amalia, con Bob, o a Shabuya, Shemita. O a Hashem Amalia, Muhammad, Amin, o a Rasul. Ya Rabbi Allah, ya Rabbi Allah, ya الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في رواية النسائي وكل ضلالة في النار. في هذا اللقاء الطيب كنت على موعد معكم في المعهد بين المغرب والعشاء مع الحديث المشهور. هذا العلم وهو علم الحديث من الصعب جدا ان يدرس امام العامة، وأحاول في هذه الليلة أن نبين عظمة هذا العلم، وأجمع في هذه الليلة بين الدراية والرواية، لأن غير طالب العلم يستفيد. أنتم طلبة علم، نعم، وهذا من علوم الأصول التي كما بينت لكم في أول محاضرة لا تقوم لسائر العلوم قائمة إلا بعلم الحديث، علم مصطلح الحديث. الداعي يقف على المنبر يبكي الناس ويبكي بقصة ولا يدري المسكين أن القصة والية، والناس يبكون على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ثعبان البر كما رايت حديث قصه ثعبان البر التي نفعها المبارك فوري والتي تكفي ما تعتقدون احد الكائنات العالميه، نعم، وربما اخذ الكائنات العالميه والتي تكفينا رجل كبير جدا مسؤول في الدعوه في نطلع كلها لا تعمل خالص ولا تفقيد. من ستة وخمسة من النادي من الخلق المنافق. حطوا لك اخر اثنين بين الراس هتلاقي مين؟ ده حدث فقد العين اللي قدامكم ده الحدث الاعظم. بص بقى معاك. قال ايه خلاني اصنع الرسومات ليستبعد البحر؟ لبحركم انا جيت من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انا بدرس الحديث يا اخوانا مش من كتاب واحد. انت شفتوا وانا بقصي لكم الدراسه الحديثيه جبت لكم كم كتاب حديث. خدوا الخبر عمري وصل للتصور الفكري والعالم في عصور المصطلح Yeah. I'm not going to be able to do that. Thank you. Thank you. Thank you.